الرحمن الرحيم Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر لهم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد